أنه دليل على أن الذين ماتوا في الجاهلية كانوا من أهل الفترة، سوى الآية العامة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نحن بلا شك مع هذه الآية ونعتقد جميل أن كل من تبلغهم الدعوة فهو غير مؤاخذ على كفره، لكن كون من لم تبلغه الدعوة لا يؤاخذ شيء، وكون أنه ناس كانوا في وقت ما هم من آل فترة شيء آخر. فليس عندنا نص في القرآن بل ولا في السنة على أن العرب قبل بعثة الرسول عليه السلام هم من آل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة. ليس عندنا دليل على هذه الدعوة، بل على العكس من ذلك معلوم عندنا بالتواتر أن إبراهيم وإسماعيل كانوا في الجزيرة العربية وهم دعوا إلى التوحيد ورفعوا قواعد الكعبة وعبدوا الله عز وجل فيها ودعوا الناس إلى الطواف حولها طاعة لله تبارك وتعالى. ومن الدليل القاطع أن العرب توارثوا الحج والعمرة عن أبينا إبراهيم وإسماعيل، فكيف يقال إنهم لم تبلغهم الدعوة؟ يضاف إلى ذلك ما هذا الحديث والحديث تبع شموس الدابة عن القبر ومثله كثير وكثير جدا. فإذا نحن نقول ما بني على باطل فهو باطل. هو يبني رد هذا الحديث وأمثاله على دعوة أن أهل الجاهلية هم من أهل الفترة وهذه الدعوة باطلة، فما بني على باطل فهو باطل. وبهذا ينتهي الجواب عن هذا السؤال، ونخلص إلى أن حديث الذي رواه مسلم عن أنس بن مالك إن أبي وأباك في النار هو حديث صحيح لا مبالاة. جزاك الله خيرا.